بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 467 من البداية والنهاية. الحديث 11 عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يقرأ القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد كلاهما عن أبي الأحوص بإسناده مثله. الحديث 12 عن ابن عمر. قبل المتابعة في الحاشية: 1 صحيح البخاري في استتابة المرتدين مسلم. 2 صحيح ابن ماجه في المقدمة. ورقم 1 عن التسجيل السابق. وتابعوا بعون الله عز وجل. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا أبو جناب، حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حبة عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: يحقر أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كلما طلع منهم قرن قطعه الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت من حديث سالم ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الفتنة منها هنا. وعيد قال: الفتنة منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار بيده نحو المشرق. الحديث 13 عن عبد الله بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام، فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي أو البكالي، فجئته فجاء رجل فانتبذ الناس عليه خميصة، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضهم. فقدرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف منهم. قال: وسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: سيخرج ناس من أمتي قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى عدها زيادة مدى 10 مرات، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال من في بقيتهم. وقد روى أبو داود أوله في كتاب الجهاد من سنن عن القواريري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود وحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الحديث 14 عن أبي ذر. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حبيب بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن بعدي أعيد إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت فلقيت زلفع بن عمرو الغفاري أخو الحكم الغفاري قال كم حدث سمعت من أبي ذر كذا وكذا فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يرويه البخاري. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه أبو خباب يحيى بن أبي حيا ضعيف اثنان حسن أحمد في المسند الطيالسي وأبو داود في الجهاد وخميصة أي كساء وقيل شدة الحر عند الظهيرة ثلاثة صحيح رواه مسلم في الزكاة. أتابع بعون الله عز وجل الحديث 15 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال الحافظ البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا السري عن يحيى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا علي بن عباس عن حبيب بن مسلمة قال علي لقد علمت عائشة أن جيش المردة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن عباس جيش المشرق قتلة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الهيثم بن عدي حدثني إسرائيل عن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن رجل عن عائشة قال بلغها عن الخوارج فقالت قتل علي بن أبي طالب شيطان رودها تعني المخدع. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح حدثنا سهل بن عامر البجلي حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخوارج فقال شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. قال وحدثناه إبراهيم بن سعيد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره نحوه. وقال فرأيت عليا قتلهم وهم أهل النهروان. ثم قال البزار لا نعلم روي عن عطاء أو لا نعلم روي عن عطاء عن أبي أو لا نعلم روي عن عطاء عن أبي الضحى عن مسروق إلا هذا الحديث ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم. وسليمان بن قرم قد تكلموا فيه لكن الإسناد الأول يشهد لهذا كما أن هذا يشهد للأول فهما متعاضدان وهو غريب من حديث أم المؤمنين. وقد تقدم في حديث عبد الله بن شداد عن علي ما يدل على أن عائشة استغربت حديث الخوارج ولا سيما خبر ذي السدية. كما تقدم إنما أوردنا هذه الطرق كلها ليعلم الواقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر دلالات النبوة كما ذكره غير واحد من الأئمة فيها والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال سألت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد ذلك عن خبر ذي السدية فتيقنت من طرق متعددة. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل أنا أبو عبد الله أنا الحسين بن الحسن بن عامر الكندي بالكوفة من أصل سماعه حدثنا محمد بن صدقة الكاتب حدثني أحمد بن أبان فقرأت عليه حدثني الحسن بن عيينة وعبد الله بن أبي السفر أو أبي السفر ابن عامر الشعبي عن مسروق قالت عائشة عندك علم من ذي السدية الذي أصابه علي في الحرورية؟ قلت لا. قالت فاكتب لي بالشهادة من شهدهم. فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع، فكتبت شهادة عشرة من كل سبع، ثم أديتها بشهادتهم فقرأتها عليها. قالت أكل هؤلاء عاينوه؟ قلت قد سألهم أو قد سألتهم فأخبروني بأن كلهم قد عاينوه. فقالت لعن الله فلانا، فإنه كتب إلي أنه أصابهم بليل أو أصابهم بليل مصر. ثم أرخت عينيها فبكت. فلما سكنت عبرتها قالت رحم الله عليا، لقد كان على حقه، وما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين الرجل وأحمائها. حديث آخر عن رجلين من الصحابة. قال الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أقبل الرجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق، فقيل لهما ما أقدمكما العراق؟ قالا رجونا أن ندرك هؤلاء القوم الذين ذكرهم لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوجدنا علي بن أبي طالب قد سبقنا إليهم، يعني أهل النهروان. حديث في مدح علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على قتال الخوارج. قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا مطر عن إسماعيل ابن رجاء بن ربيعة الربيدي عن أبيه قال سمعت أبا سعيد يقول كنا جلوسا عند رسول الله، أعيد كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرج علينا من بيوت بعض نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرف لها وفيهم أبو بكر وعمر، فقال لا ولكنه خاصف النعل، قال فجئنا نبشره، قال فكأنه قد سمعه. ورواه أحمد عن وكيع وأبي أسامة عن فطر بن خليفة. فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا الربيع بن سهل عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال سمعت علي على منبركم هذا يقول عهد إلي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وقد رواه أبو بكر ابن المقرئ عن الجد بن عبادة البصري عن يعقوب بن عباد عن ربيع بن سهل الفزاري به، فإنه حديث غريب ومنكر على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره، ولا تخلو واحدة منها عن ضعف، والمراد بالناكثين يعني أهل الجمل، وبالقاسطين أهل الشام، وأما المارقون فالخوارج لأنهم مرقوا من الدين. وقد رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله عن أحمد بن حفص البغدادي عن سليمان بن يوسف عن عبيد الله بن موسى عن قطر بن أيضا قطر عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أخبرني الأزهري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال وجدت في كتاب جدي محمد بن ثابت قبل المتابعة في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل والعبرة الدمعة إثنان صحيح أحمد في المسند الحاكم وصححه وفيه فطر بن خليفة ودعي بالتشيع ولألاك ولكن تابعه الأعمش وكذا. رواه النسائي في خصائص علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثلاثة ضعيف: الهيثمي في المجمع وعزاه لأبي يعلى، وقال فيه ربيع بن سهل وهو ضعيف وتابع بعون الله عز وجل. قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن ثابت حدثنا شعيب ابن الحسن السلمي عن جعفر الأحمر عن يونس بن الأرقم عن أبانا عن خليد المصري قال سمعت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. وقد رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر من حديث محمد بن فرج الجندي سابوري: أنا هارون ابن إسحاق، حدثنا أبو غسان عن جعفر أحسبه الأحمر عن عبد الجبار الهمداني عن أنس بن عمرو عن أبيه عن علي قال: أمرت بقتال المارقين والقاسطين والناكثين. وقال الحاكم: أبو عبد الله أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن غنم الحنظلي بقنطرة بردان، حدثنا محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي حدثني أبي حدثني عمي عن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن عطية حدثني جدي سعد بن جنادة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرت بقتال ثلاثة: القاسطين والناكثين والمارقين. فأما القاسطون فأهل الشام، وأما الناكثون فذكرهم، وأما المارقون فأهل النهروان يعني الحرورية. وقال الحافظ ابن عساكر: أنا أبو القسم وهو عيد أبو القسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد الأديب، أنا الحسن أعيد أنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أحمد الصوفي، حدثنا محمد بن عمرو الباهلي، حدثنا كثير بن يحيى، حدثنا أبو عوانة عن أبي الجارود عن زيد بن علي بن الحسين عن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. قال الحافظ: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه، أنا الحسن بن علي، حدثنا زكريا بن يحيى الخراز المقري حدثنا إسماعيل بن عباد المقري، حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الرزاق قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتى منزل أم سلمة، فجاء علي فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أم سلمة، هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي. حديث أبي سعيد في ذلك. قال الحاكم حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، حدثنا الحسين بن الحكم الحيري، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ فقال: مع علي بن أبي طالب، معه يقتل عمار بن ياسر. في الحاشية واحد موضوع ابن عدي في الكامل، وفيه حكيم بن جبير ضعيف، والقاسط المائل عن الحق اثنان ضعيف لدى انظر التقريب وفيه عمارة ابن دويبر أعيد انظر التقريب وفيه عمارة ابن جوي أعيد عمارة ابن جوبير هكذا المخطوط أمامي أو المطبوع أمامي في عمارة ابن جوبير متروك متابع بعون الله عز وجل. حديث أبي أيوب في ذلك. قال الحاكم أنا أبو الحسن علي بن حماد المعدل حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا محمد بن كثير عن الحرث بن خضيرة عن أبي صادق عن مخنف بن سليمان قال أتينا أبا أيوب فقلنا قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين؟ فقال أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. قال الحاكم وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن عمري حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلامة بن الفضل حدثنا أبو زيد الأموي عن عتاب بن ثعلبة في خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب. وقال الخطيب البغدادي حدثنا الحسن بن علي ابن عبد الله المقرئ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر مرواء حدثنا المعلى بن عبد الرحمن ببغداد حدثنا شريك عن سليمان بن مهران عن الأعمش عن علقمة والأسود قالا أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنزول محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبمجيء ناقته تفضيلا عن الله وإكراما لك حين أناخت ببابك دون الناس ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله فقال ما هذا إن الروائد لا يكذب أهله وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فأما الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل وطلحة والزبير وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم يعني معاوية وعمر وأما المارقون فهم أهل الطرفات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروان والله ما أدري أين هم ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال وسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت مذاك مع الحق والحق معك يا عمار بن ياسر إن رأيت علي قد سلك بادية وسلك الناس غيره فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردي ولن يخرجك من هدى يا عمار من تقلد سيفا أعان به علي على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در ومن تقلد سيفا أعان به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فقلنا ما هذا حسبك رحمك الله هذا السياق الظاهر أنه موضوع وافته من جهة المعلى بن عبد الرحمن فإنه متروك الحديث لا يلتفت إليه. في الحاشية 1 ضعيف الحاكم وصححه وتتبعه الذهبي فقال ساق الحاكم الحديث بإسنادين مختلفين إلى أبي أيوب ضعيفين. فصل. قال الهيثم بن عدي في كتابه الذي جمعه في الخوارج وهو من أحسن ما صنف في ذلك قال وذكر عيسى بن دآب قال لما انصرف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من النهروان قام في الناس خطيبا فقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فإن الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين نفذت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنتنا فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتنا ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا فإنه أقوى لنا على عدونا. وكان الذي تكلم بهذا الأشعث بن قيس الكندي فبايعهم وأقبل بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم على جهاد عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم فأقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقوله ثم تسللوا حتى لم يبق منهم أحد إلا راسل أصحابه فقام علي فيهم خطيبا فقال الحمد لله فاطر السماوات عيد فقال الحمد لله فاطر الخلق وفالق الأصباح وناشر الموتى وباعث من في القبور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد الإيمان والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص. فإنها الفطرة وإقام الصلاة فإنها الملة وإداء الزكاة فإنها فرائض الله وصوم رمضان فإنه جنة من عذابه وحج البيت فإنه منفعة للفقر مدحضة للذنب وصلة الرحم فإنها مفرة في المال منسئة في الأجل محبة في الأهل وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة وتطفئ غضب الرب وصنع المعروف أو نستطيع أن نقول وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة وتفضي غضب أو عيد وتطفئ غضب الرب عز وجل وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع الهول أفيض في ذكر الله فإنه أحسن الذكر وارغبوا فيما وعد المتقين فإن وعد الله أصدق الوعد وقتدوا بهدي نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنه أفضل الهدي واستسنوا بسنته فإنها أفضل السنن وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص وإذا قرئ عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا هديتم لعلمه فاعلموا أو فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون فإن العالم العامل فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهله بل قد رأيت أن الحجة أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه على هذا الجاهل المتحير في جهله وكلاهما مضلل أو مضلل مخبور لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا ولا ترخصوا لأنفسكم أو لا ترخصوا لأنفسكم فتذهلوا ولا تذهلوا في الحق فتخسروا ألا وإن من الحزم أن تتقوا ومن الثقة ألا تغتروا وإن أنصحكم لنفسه أطاعكم لربه عز وجل وإن أعيد وإن أغشي وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه عز وجل ومن يطع الله يأمن ويستبشر ومن يعص الله يخف ويندم في الحاشية 1 وصلت أسنتنا خرجت من نصالها 2 جنة درع ووقاية وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين